السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا أخواتي وحبيباتي في درس جديد من دروس تفسير سورة البقرة. احنا كنا توقفنا عند الآية الخامسة، عند قوله تعالى وأولئك هم المفلحون. اتمنى بس قبل ما اكمل يعني الكل يكون سامع، ياريت تكونوا سامعين ان شاء الله تعالى عشان اكمل على هذا الاساس يعني. طيب نحاول نركز كده ان شاء الله تعالى، نحاول نركز. في المرة الماضية تحدثنا عن صفات المتقين في الخمس آيات الأولى، وختمت بقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني من أراد الهداية والفلاح فعليه أن يلتزم بما عليه المتقين ويتصف بصفاتهم اللي احنا ذكرناها باستفاضة في المرة الماضية. هنا بقى ان شاء الله تعالى النهاردة هنتكلم عن النقيض تماما. اول ما هنبتدي في الآية رقم 6، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. من كلامنا عن المؤمنين المتقين إلى أن نتكلم الآن عن الكافرين، الله عز وجل يقول إن الذين كفروا، يعني هؤلاء صفاتهم الكفر، هؤلاء الذين اتصفوا بالكفر، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب عايزين الأول نعرف معنى كلمة كفر، أصل كلمة كفر، ما أصل الكلمة؟ أصل كلمة كفر في اللغة التغطية، من الغطاء، الغطاء التغطية، لأن الكافر لا يرى الحق ولا يريد أن يراه، فكأنه غطى، كأنه غطى الحق حتى لا يظهر له. أصل كلمة كفر في اللغة التغطية، ومعناها هي الكفر هو الجحود بآيات الله عز وجل. الشخص الكافر والذي يجحد آيات الله سبحانه وتعالى ويجحد كل ما في دين الله عز وجل. هؤلاء الكفار لا يرتدعون بآيات الله ولا يتعظون بكلام الله عز وجل، لا يؤثر فيهم موعظة ولا يهتدون بوعيد ولا ينزجرون بأي شيء، لأن الكفر صار صفة لهم. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني يستوي الأمران، الإنذار أو عدم الإنذار. طيب نشوف هنا عندنا في الميزان، حقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه، ده حقيقة الكفر، إنسان يجحد ويكذب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو يجحد بعضها. عشان كده بيقول إن الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة، مجرد إن احنا نقيم عليهم الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على إيمان المشركين، كان حريص جدا على إن هؤلاء يؤمنوا ويدعوهم يعني بقدر استطاعته وجهده عشان يؤمنوا وينقذهم من النار. وعشان الحرص ده وطمع النبي صلى الله عليه وسلم في إيمان هؤلاء، الله عز وجل يقول له لا تتعب نفسك مع هؤلاء الجاحدين ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأنهم لا تؤثر معهم الموعظة ولا يؤثر معهم الإنذار. طب ليه؟ إيه السبب؟ ليه وصل المرحلة دي؟ يعني الكافر وصل لمرحلة إن هو سواء عليك، يعني سواء أنت أنذرته أو نصحته أو وعظته أو دعوته للإسلام والإيمان، هذا يستوي مع عدم الإنذار. يعني سواء اتكلمت أو ما اتكلمتش الاثنين يستويان. ليه الكافر وصل لهذه المرحلة؟ في موانع منعت من أن يصل الإيمان إلى قلبه. هتوضح لنا الآيات هذه الموانع. الله عز وجل يقول إيه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. طيب ما المقصود بالختم هنا؟ قبل ما نتكلم عن معنى الختم عايزين نتكلم عن مراحل الذنوب حينما تؤثر في قلب الإنسان. يعني للذنوب في القلب مراحل. ناخد كده أول مرحلة خالص، النكت. عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبهم. يبقى بداية الذنب بيكون إيه؟ نكتة سوداء. طب إذا اجتمعت بقى هذه النكتات في قلبه ايه اللي بيحصل؟ هو لو لحق نفسه وتاب واستغفر خلاص كده ايه القلب يعني ينظف من هذا الذنب، يطهر منه، ينمحي عن القلب هذا الذنب واثره. طب لو هو ترك نفسه بيصل للمرحلة اللي بعد كده اللي هي ايه؟ الرين. وانا مش عايزه اكمل كلام ويعني البعض سامع والبعض الاخر مش سامع، فمش عارفه يعني سبحان الله المشكله منين بالظبط، ما اعرفش يعني كذا حد اهو ايناس وشيماء ودعاء مش سامعين، فيا ريت بس المشرفات جزاهم الله خيرا خليكم معانا في نقل الصوت عشان انا مش عارفه المشكله منين. الموضوع ده مأثر معايا خالص يعني، فمش عارفه اركز بصراحه. خليكم معايا طيب لحظة. طيب كنا بنتكلم في مراحل الذنوب حينما تصيب القلب. قلنا أول حاجة النكت واتكلمنا عنه، يا رب تكونوا سمعتوا. طيب لما بتكثر هذه الذنوب بنوصل للمرحله اللي بعد كده اللي هي الرين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. سامعني؟ لا مش الريب، الرين، الران، مش الريب يا إيناس، الرين طبقة كده زي ايه؟ صدى. ما هي الذنوب تكاثرت واجتمعت فعملت طبقة، مفيش توبة مفيش استغفار يمحو هذه الذنوب، فتكاثرت الذنوب فتكونت ايه؟ تكون الرين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الآية في سورة المطففين إن المانع من الهداية إن حصل إيه صدأ على القلب ويعني تكون الرين. لذلك الله عز وجل يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طيب الله المستعان نكمل إن شاء الله تعالى. طيب بالنسبة بقى للمرحلة اللي بعد الرين الختم، الختم والطبع. الختم والطبع بمعنى واحد او بمعنى قريب جدا من بعض، والمقصود بهذا الختم وهذا الطبع التغطية على الشيء، التغطية على الشيء والاستيثاق منه فلا يدخله شيء. عارفة لما تختمي على شيء او تطبعي عليه تغلقيه تماما وتحطي كده ايه ختم، يعني خلاص مش ممكن حاجة تخش، يعني الهداية لا يمكن أن تدخل لأن هذا القلب ختم عليه أو طبع عليه. طب يعني أنا شايفة إن في يعني شبه اختلاف، يعني في مشكلة دلوقتي، في ناس سامعة في ناس مش سامعة خالص، فمش عارف تاني إحنا نقول إحنا بنتكلم في إيه. نتكلم دلوقتي في وصف الكفار، الله عز وجل يصف هؤلاء الكفار ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم أنه يستوي في شأنهم الإنذار وعدم الإنذار، سواء نصحهم أو دعاهم أو سكت عن ذلك لن يتأثروا، لن يتأثروا بالنصيحة ولا الموعظة ولن يؤمنوا. والسبب في ذلك ما هو مانع الهداية، ما هو مانع الإيمان، إن هم وصلوا المرحلة إن ربنا سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم وعلى سمعهم. وقلنا ختم بمعنى أنه لا يدخل إليهم هداية، ختم على الشيء أو طبع على الشيء، زي عندك آية أخرى إيه بل طبع الله على قلوبهم. الختم أو الطبع بمعنى الختم أو الطبع بمعنى التغطية على الشيء، الختم أو الطبع بمعنى التغطية على الشيء والاستيثاق منه فلا يدخله شيء، فلا يدخله شيء، فلا تدخل الهداية إلى قلوبهم لأن الذنوب تكاثرت ووصلوا لمرحلة الختم. مش احنا قلنا إن الذنوب تمر بمراحل في القلب، أول مرحلة النكت، النكتة السوداء، إذا أذنب العبد ذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، لو تاب خلاص تمحى هذه النكتة، طب ما تابش ولا استغفر تتكاثر حتى يصل إلى مرحلة الران، الرين. أيوة كلا بران على قلوب على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طيب تكاثرت الذنوب ولم يتوب واستمر في الذنوب يصل إلى مرحلة إيه الختم والطبع اللي احنا بنتكلم هنا عنها في الآية. وفي مرحلة أكثر من ذلك القفل، أشد من الختم وأعلى مرحلة، ده في حالة إذا يعني استولت الذنوب على القلب. الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. خلي بالك مراحل الذنوب اللي أنا بتكلم عنها هي مش موجودة في الملزمة، بس أنا بشرح عشان نعرف الكفار وصلوا لأي مرحلة، احنا بنتكلم عشان نعرف معنى ختم الله على قلوبهم ازاي وصلوا لهذه المرحلة. قلنا تركوا يعني الذنوب تكاثرت على القلب حتى ختم على هذا القلب فلا تدخل اليه هداية. زي ما تكوني بتقفلي حاجة كويس جدا، وايه بتختمي عليها يعني، بتحطي كده ايه لزق قوي جدا جدا خلاص من كل الجهات، بحيث ان ما يدخلهاش شيء. كذلك القلب من اثر الذنوب والمعاصي وصل لمرحلة انه لا ينتفع بموعظة ولا يخشى من الانذار، لا رغبة ولا رهبة، لن ينتفع بشيء. خلاص ده حال الكفار. ليه؟ لأنهم يجحدون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لا يقبلون الهداية. طيب الخاتم ده وصل أو حدث للقلوب والسمع، خلي بالك هما ممكن يكونوا سامعين ولكن سمع حاسة وليس سمع انتفاع. أيوه بالظبط يا ياسمين، جزاك الله خير، تمام كده، ربنا يكرمك. خلاص فهنا حتى السمع ختم عليه بأنه لا ينتفع بالهداية، يسمع ولكنه لا ينتفع، مجرد إقامة حجة وفقط، لكن لا تدخل الهداية إلى قلبه، يسمع ولا ينتفع بهذه الهداية. هنا عندنا في ملزمة طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها، فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم، أو ما فيش وعي خالص للمنفعة بما ينفع، هو يعني لا يعي ما ينفعه ولا يسمع ما يفيده. وعلى أبصارهم غشاوة. ما معنى كلمة غشاوة؟ الغشاوة يعني كالغشاء، الغطاء، يعني البصر هو يبصر ولكن في غطاء يمنعه أن يرى الحق، يمنعه من النظر إلى الذي ينفعه. هو يرى ويبصر ولكن لا يرى الحق، عمى سبحان الله. لذلك الله عز وجل يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. حقيقة العمى يكون للقلب، الإنسان ممكن يكون مبصر هو شايف كويس ولكن عنده عمى قلب، القلب فاسد ختم عليه، فكيف يبصر الحق؟ خلاص يبقى هنا وعلى أبصارهم غشاوة يعني غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم. طيب هنا بقى انسدت عليه طرق الخير والعلم، لا قلب ولا سمع ولا بصر، فكيف نطمع في هداية هؤلاء؟ هم حجبوا ومنعوا بسبب ان هم تركوا قلوبهم حتى وصلت الى هذه المرحلة الختم والطبع، فكيف ينتفعوا بالهداية؟ يبقى دي عقوبة من الله عز وجل، هذه عقوبة من الله عز وجل ان هم يصلوا الى هذه المرحلة، تكذيب وجحود، فخلاص انت يعني وصلت لمرحلة ايه، ان ختم الله على قلبك وطبع على هذا القلب فلن تصل اليه هداية، وده جزاء ايه؟ جزاء التكذيب والجحود والمعاندة بعد ما تبين لهم الحق. يبقى الشخص اللي بيعاند وبيجحد ويترك نفسه للذنوب والمعاصي بيصل لمرحلة ان ربنا سبحانه وتعالى يختم على قلبه، فخلاص لن تنفع معه موعظة ولن ينتفع بهداية. ده العقاب اللي في الدنيا، هذا هو العقاب العاجل. أما عن العقاب الآجل، الله عز وجل يقول إيه، ختم الآية بقوله إيه، ولهم عذاب عظيم، يعني لهم عذاب في الآخرة، عذاب النار، وغضب الله عز وجل المستمر الدائم عليهم جزاء كفرهم وجحودهم بآيات الله عز وجل. يبقى هنا يعاقب بعقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. عقوبة في الدنيا أن ربنا سبحانه وتعالى هيختم على قلبه فلن ينتفع بالهداية، ليه؟ لأنه جحد وكفر واستكبر عن الحق. عقوبة في الآخرة أن هو يعذب في نار الله عز وجل جزاء هذا الذي فعله في الدنيا. معايا بنات؟ سامعيني يا بنات؟ سمعتوا شرح الايتين؟ طيب اللي مش فاهم حاجه يستوقف يعني يقول لي يوقفني. في فائده مهمه جدا يعني لابد ان ننتبه لها نستفيدها من هاتين الايتين، وهي ان الانسان اذا كان لا يشعر بالخوف عند الموعظه ولا بالإقبال على الله تعالى فإن فيه شبها من الكفار الذين لا يتعظون بالمواعظ. سمعتوا شرح الآيتين؟ طيب اللي مش فاهم حاجة يستوقف يعني يقول لي يوقفني. في فائدة مهمة جدا يعني لابد أن ننتبه لها نستفيدها من هاتين الآيتين، وهي أن الإنسان إذا كان لا يشعر بالخوف عند الموعظة ولا بالإقبال على الله تعالى فإن فيه شبها من الكفار الذين لا يتعظون بالمواعظ ولا يؤمنون عند الدعوة إلى الله. هذا يعني خطير جدا هذا الأمر. الإنسان لما يصل لمرحلة طيب زي ما قلنا ننتبه لهذا الأمر، إن يعني لو الإنسان شعر في قلبه عدم التأثر بالموعظة، عدم الخوف من الله عز وجل ومفيش إقبال على ربنا سبحانه وتعالى، ده يعني يحذر ويخشى على نفسه لأن يعني لأنه بهذا الحال فيه شبه من الكفار، لأن ده حال الكفار في الأصل. هذا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية يصف الكفار في هاتين الآيتين، الله عز وجل يصف الكفار بعدما وصف المؤمنين والمتقين الخلص إن إيمانهم خالص وكامل لله عز وجل، بيصف في هذين الآيتين الكفار الخلص، الكفار اللي هم صفاتهم أن الله عز وجل ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وأنه توجد على أبصارهم غشاوة فلا ينتفعون بأي هداية. فنحذر أن نصل إلى هذه المرحلة، لأن الإنسان إذا وصل لمرحلة إذا وصل قلبه لمرحلة أنه لا يستجيب لموعظة ولا ينتفع بنصح ولا يعني زجر، فهذا فيه شبه من الكفار. نسأل الله السلامة. دي أو تنتهي خلاص. هنختم بس ب يعني نقطة هامة، يا دوب احنا اتكلمنا أو شرحنا ايتين، هنختم نقطة هامة. يعني هل هذا الختم يعني من عند الله عز وجل ظلما لهؤلاء، ولكن هو لا أم له سبب من عندهم من عند أنفسهم، عشان بس محدش يقول إيه الناس اللي هم بقى بيمسكوا في بعض الآيات المتشابهات اللي إيه تحتاج إلى توضيح ويقولوا لا طب ما إحنا ليه نظلم الكفار، ما هو ربنا هنا قال إيه ختم الله على قلوبهم، الختم من عند الله عز وجل، فازاي هما ينتفعوا بالهدايه وربنا ختم على قلوبهم؟ بالظبط كده. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هنقول إن ده جزاء من جنس العمل، له سبب. بداية إن هما اللي زاغوا عن الهداية، كما قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يبقى السبب بيأتي من الإنسان، ومن عقوبة هذا السبب إن ربنا سبحانه وتعالى يمد له في الضلالة. ليه؟ لأن هو اللي استحق هذا، هو اللي اختار هذا الطريق. فلذلك نقول أنه هؤلاء الكفار تركوا أنفسهم لشهواتهم ولأهوائهم، وأعرضوا عن آيات الله عز وجل، وكذبوها واستكبروا عنها، فكانت النتيجة وكانت العقوبة أن ختم الله عز وجل وطبع على هذه القلوب قلوب الكفار، فلا تدخل إلى هذه القلوب هداية ولا ينتفع بموعظة. وزي ما قلنا إن هنا يعني هذا الخطاب تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان حريص جدا على إيمان هؤلاء، فكأنه الله عز وجل يقول له: لا تتعب نفسك معهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأن هؤلاء لن يتأثرون ولن ينتفعون بموعظة. الآية القادمة بإذن الله تعالى اللي بعد كده هندخل في الكلام عن المنافقين. خلاص، بس قبل ما نركز في التقسيمة دي، أول آيات 5 آيات كنا نتكلم عن المؤمنين، إيمانهم خالص لله عز وجل. الآيتين اللي اتكلمنا عنهم النهاردة عن الكفار، الكفار الخلص، هؤلاء كفار جاحدين بآيات الله عز وجل. الآيات القادمة هتتكلم عن المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وهم أخطر من الكفار الأصليين. الآيات الجاية مهمة جدا، إن شاء الله تكون مشكلة الصوت دي يعني تلاشيناها في المرة القادمة، لأن احنا محتاجين نركز جدا في الآيات القادمة بإذن الله تعالى بشرحها ويعني أسبابها وبتفاصيلها. هنتكلم عن أمور كثيرة خارج الملزمة كمان. خلاص، فإن شاء الله تعالى ربنا يسر المرة الجاية نكون سامعين كويس. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.